الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه سورة الشعراء، وتقدم في المرة السابقة أنها كلها قصص، مع هذا القصص مقدمة قبله وتعقيب في آخره، لكن الخط لعله الوحيد الذي تسير فيه السورة هو حكاية قصص النبيين من أنبياء الله عز وجل، والتركيز في هذه الصورة على موضوع القرآن المكي إجمالا، وهو إثبات العقيدة ومقومات هذه العقيدة وبيان فساد الشرك ومصير المشركين. ولما كان هذا هو المقصود، فإن الصورة لم تعنى بتتبع الخط التاريخي للمرسلين كما مر في صور سابقة، أن يبدأ بالأسبق في التاريخ ثم يثنى بمن جاء بعده ومن بعده وهكذا، كما تقدم مثلا في سورة الأعراف، لأن هذا كان مقصودا في سورة الأعراف. أما المقصود هنا فليس مجرد تتبع الخط التاريخي، وإنما المقصود الإشارة إلى نصح ووعظ المشركين من خلال إجمال موضوع العقيدة والتركيز على قضية مصارع المشركين والمكذبين وكيف آل أمرهم من هذا التكذيب. لكن لو تذكر سورة الأعراف مثلا تبدأ بتتبع الخط التاريخي، لأن هذا مقصود، بحيث يكون في النهاية في إشارة وموعظة من يسمع هذه السورة كيف أن التوحيد قديم، وكيف أن الصراع قديم، وكيف أن هذه الحلقات المتسلسلة تؤدي بكل من يسمعها إلى ضرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فبدأت السورة مثلا هناك في الأعراف بذكر آدم وأول خلقه ونشأته، وتفصيل لذلك ومقامه في الجنة، ثم سبب هبوطه إلى الأرض، وهذا حديث عن أبي البشرية حيث لا بشرية، لم تكن بعد هناك بشرية، هذا أبو البشرية. ثم لما نزل إلى الأرض بدأت البشرية، ثم استعرضت الصورة حلقات تاريخية متسلسلة، بعد آدم يأتي نوح، وبعد نوح يأتي هود، وبعد هود يأتي صالح، ثم شعيب، ثم إبراهيم، وهكذا. هذا كان الخط التاريخي مقصودا. هنا أنت ترى أن الصورة بدأت بموسى، وموسى متأخر كثيرا في رتبة التاريخ عمن سبقه، ثم الآن هو السياق يأخذنا إلى الخلف وليس فيما بعد موسى، وإنما إلى ما قبل موسى، فيقص علينا من شأن إبراهيم، ثم يعود مرة أخرى إلى الخلف فيقص علينا من شأن نوح صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرجع في بعض التسلسل. لا بد أن هذا له مقاصد، وعند التأمل لا بد أنه يمكن الوقوف على بعض هذه المقاصد. فقد يقال مثلا إن هذا المقصود، أو إن هذا عدم تتبع الخط التاريخي، ربما لأجل أن المقصود كما تقدم هو التنبيه على قضية هامة، وهي تأصيل العقيدة ومقوماتها وبيان فساد الشرك والتركيز على مصير المشركين. وهذا الذي حدث في هذه الآيات اختير له المراحل التاريخية التي تؤدي هذا المعنى أكثر وبطريقة أكثر تركيزا وأبرز ظهورا. ولهذا بدأ بقصة موسى لما تقدم من خصوصية هذه الأمة وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثرة الشبه بين أمتنا وأمته صلى الله عليه وعلى نبينا. ثم سن بإبراهيم أيضا لخصوصيته، فهو خليل الرحمن، وهو من اتفقت عليه كل الأمم، وهو من له خصوصية عند العرب المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يزعمون أنهم على ملته. فالبداء لهذا المعنى والموضوع هكذا بتصدير قصة موسى ثم قصة إبراهيم ثم بعد هذا غير هاتين له وجه ظاهر لمن تأمل. على كل حال، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. وإنما جيء بقصص إبراهيم هنا لأنهم يزعمون النسبة إليه، وهم يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم وأنهم على ملة إبراهيم، وهذه نسبة مجرد نسبة تاريخية، لأنهم علموا أن إبراهيم هو باني هذا البيت، وكان يعني ولده قد نشأ في بلادنا، فهذه نعرة تاريخية أكثر منها نعرة دينية. وإلا لو صدقوا في نسبتهم إلى إبراهيم، فإن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فالله تعالى يقيم عليهم الحجة بإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت ترى هنا أن القصة لم تستطرد في كثير مما تقدم منذ سورة البقرة ومرورا بسورة هود ومريم والحجر وغيرها من الصور، لأن المقصود هنا الإجمال، الإجمال الذي يؤدي موضوع الصورة وهو التركيز على فساد الشرك ومصير المشركين. ولهذا يبدأ بهذه الحلقة التي فيها الإشارة إلى فساد الشرك، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، ولابد أنه يعرف ماذا يعبدون، لكن هذا السؤال يعني المقصود منه الاحتقار والإنكار، يعني ما هذا الذي تفعلون، كما تقول لرجل ما هذا وأنت ترى وأنت تسمع وأنت تعلم، هذا على سبيل الإنكار. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، والعجب أنهم سموها أصناما فأقروا على أنفسهم، نحن لم نقل إنها أصنام، هم الذين قالوا إنها أصنام. وفي هذا نهاية السخف، من يعبد شيئا ويسأل عنه، ما قالوا نعبد ربنا أو إلهنا، لكن قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فأقروا على أنفسهم فنظل لها عاكفين من العكوف، وهو الإقامة يعني على العبادة، ومنه الاعتكاف، فالمعتكف قائم على العبادة منقطع لهذه العبادة، فهم قالوا ذلك فنظل لها عاكفين. فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لأنه مقتضى العبودية أقل ما يكون أن يكون هذا الإله يسمع، وإلا كيف يكون العابد نفسه يسمع وربما يملك بعض النفع وبعض الضر ونحو ذلك، والإله يتنزه عن هذا أو الإله بعيد من هذا، معلوم أن فاقد الشيء لا يعطي. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وهذا جواب مخجل، يعني ما وجدوا فرصة حتى لمجرد المحاورة، قالوها هكذا بما فيها من دواعي الخجل، لكنهم لا يخجلون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اعترفوا بأنهم بمعزل مما ذكر أي هذه الآلهة من السمع والمنفعة والمضرة، واضطروا إلى إظهار ألا سند لهم سوى التقليد، وما أقبح التقليد، ليس لهم حجة في عبادة الأصنام إلا أنهم يقلدون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هذا مواجهة لهم بنوع من الشدة التي تليق بهم، وهكذا كانت عادة الأنبياء في كونهم على بينة من ربهم، وكونهم يجابهون أممهم في ثقة وقوة وحزم وحسم، لأنهم موصولون بالله سبحانه وتعالى. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم، وآباؤكم مع أن آباؤهم هم آباؤه، آباؤكم هم آبائي، لكنه يتنصر آباؤكم أنتم، وهذا في إشارة إلى أن قضية العقيدة ليس فيها مجاملة، وأن الرابط حقيقي رابط العقيدة، وأن رباط العقيدة يقدم على رباط النسب، فهو تبرأ من نسبته إلى هؤلاء الآباء مع أنهم آباؤه كما أنهم آباؤهم. وليت الذين ينتسبون الفراعنة في زماننا يتعلمون من إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، هذا في استهانة بهم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي يعني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني لكن رب العالمين ليس كذلك، فإنهم عدو لي لكن رب العالمين ليس كذلك، ليس عدوا لي بل هو ولي في الدنيا والآخرة. وفي هذا السياق ما يبين كيف أنهم كانوا متمسكين مع الأسف بالمحافظة على التراث والمحافظة على التاريخ، وهذه قيم ولا بد أنها قيم فعلا، لكن وجه الخلل عند هؤلاء وأمثالهم أنهم تختل عندهم القيم وتختل عندهم الأولويات، فلا يعرفون عند تزاحم القيم ما الذي يقدم وما الذي يتأخر. المحافظة على التاريخ قيمة من القيم لا بد، والمحافظة على التراث قيمة من القيم لا بد، وما أكثر القيم، لكن إذا تعارضت القيم فماذا نقدم؟ المحافظة على التوحيد أيضا قيمة من القيم، أهمية الإيمان بالمنعم سبحانه وتعالى وشكر نعمه التي يعترف بها كل الخلق وهؤلاء منهم، هذه أيضا قيمة من القيم، لكنهم قدموا قيم المحافظة على التراث والتاريخ ونحو ذلك على قيمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، مع أنهم كان لهم أسلاف ولا بد مؤمنون، لا بد أنه كان لهم أسلاف مؤمنون، فلو أنهم رجعوا إلى آبائهم المؤمنين لكان هذا يؤدي نفس المعنى، بدأ من آبائهم الأقدمين. ولا يقال هنا لا آباؤنا الأولين مثلا نحن المصريين، لو قلنا الصحابة رضي الله عنهم فالفراعنة أعرق نسبا وأقدم، أين الصحابة من 1500 سنة والفراعنة من كام 7000 سنة؟ هذا كلام أيضا فارغ، لأننا نجيبهم بنفس طريقتهم فنقول لا، هناك من هو أعرق من هؤلاء، أعرق من هؤلاء أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وهو نوح، وقد أغرق الله أهل الأرض جميعا وبقيت بقية نحن منه ولابد، فحتى في الخط التاريخ نحن أبعد، الإيمان أبعد. وقبل نوح صلى الله عليه وسلم نزل آدم، وكان آدم نبيا من أنبياء الله عز وجل، وبقي أولاده على شريعة من الحق، على التوحيد وعلى الملة الحنيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهناك توحيد قبل 7000 سنة، وهناك حق وهناك إيمان أعرق وأقدم من هذا، لكن يعني ما تقول في قوم قد مسخت فطرهم إلى هذا الحد الذي ينتسبون فيه إلى ما يشين ولا يزين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنهم عدو لي، هذا أبلغ مما لو قال فإنهم عدو لكم، وكان هذا جائز في النصيحة، هؤلاء الأصنام أعداء لكم، لكن لو قال هذا فإنه ليس بنفس الدرجة في القبول، لكن لو قال فإنهم عدو لي لفهموا أن إبراهيم ما دام قد نصح نفسه بهذا فإنه ينصحنا بما ينصح به نفسه، هذا أدعى للقبول، فإنهم عدو لي. وتمثيل الداعية في بعض المسائل كهذه بنفسه أقوى ممن لو جعل نفسه خارجا، الذي يقول يعني إني أعبد الله تعالى وإني أختار كذا وكذا وإني ويمثل في بعض المسائل بنفسه، هذا أقوى لأنه أدعى للقبول، ولا يقال له إنك تخالف لأنه قال لقد بدأت بنفسي فإنهم عدو لي، فحين يدعوهم إلى عداوتهم فقد بدأ بنفسه. إلا رب العالمين، يعني لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كذلك، ثم جعل يبرهن على موجب قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، لماذا هم أعداء له والله سبحانه وتعالى رب العالمين ليس كذلك؟ الجواب لأنه اختص بهذه الصفات التي لا يزعمها أحد، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومعلوم أنه لا أحد، لا الأصنام ولا غير الأصنام، يزعم أنه يقدر على هذا، فالله تعالى رب العالمين الذي خلقني. وأنت ترى في لهجة إبراهيم وهو يحكي مثل هذه الكلمات روحا، ليس مجرد كلمات وجمل مرتبطة بعضها ببعض، وإنما ترى روحا كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، كأنه يتكلم بنسبة حقيقية إلى الله سبحانه وتعالى، كأنه يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى، كأنه يقدر الله تعالى حق قدره. الذي خلقني فهو يهدين، يعني هو الذي خلقني وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي هدى هداية الإرشاد وهداية التوفيق وكل أنواع الهدايات. والذي هو يطعمني ويسقين، هو الذي يتعاهد عباده بحاجاتهم في الدنيا والآخرة فيطعمهم ويسقيهم، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا وقع بلاء من مرض ونحو ذلك فليس إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع المرض، وهو الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى. ومن أدب إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه لما عرض ذكر الشيء الذي يحتمل البلاء ولا بد نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه، لم يقل على السياق وإذا والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يمرضني ويشفين، فكان من ارتفاع أدبه أن نسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى هو الذي خلق المرض وهو الذي يبتلي به، لكن هذا من الأدب، وهذا الأدب كثير في كتاب الله عز وجل، وأنت ترى هذا في قول كثير من الأنبياء، ومن تتبع هذا وجد، بل تراه في غير الأنبياء، تراه حتى في الجن المؤمنين، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عرفت الجن أنه لا ينبغي إسناد الشر إلى الله مع أنه خالقه، لكن الشر أريد بمن في الأرض، وأما الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك فعل الخضر، والصحيح أنه نبي كما تقدم حين قال وأما الجدار فكان لغلامين، ثم قال فأردت أن أعيبه في السفينة قبل هذا، قال فأردت أن أعيبه، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما في الغلامين ويستخرج كنزهما. لما كان الخير هنا ظاهرا في قصة الغلامين قال فأراد ربك، لأن الخير ظاهر، لكن لما كان خرق السفينة قد يظهر منه خلاف ذلك، قال فأردت أن أعيبه، مع أنه عابها بأمر الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذه جملة من الأدب، قل أن ترى نبيا ممن جاء ذكره في القرآن إلا وله مثل ذلك. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، يعني هو الذي يملك الإماتة وهو الذي يملك الإحياء سبحانه وتعالى. وهنا لم يقل والذي يعني إذا مت فهو يحيين، فرق بين، يعني قد يقول قائل ما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب؟ لماذا نسب المرض إلى نفسه بينما نسب الموت إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه يظهر أنهما باب واحد؟ وأجاب عن هذا بعض المفسرين بأن الموت قضاء عام محتوم، هذا لا يمكن أن يتخلف، بينما المرض قد يتخلف، والشيء الذي هو قضاء عام محتوم هذا ينسب إلى الله، وظهور الحكمة فيه واضحة. ثم أيضا الموت هو باب كل ولي من أولياء الله عز وجل، ومنهم إبراهيم الذي يناجي ربه بمثل هذه الكلمات، الموت هو بابه إلى النعيم، وكيف يتسنى له نعيم الجنة من غير الموت؟ فالموت هنا نعمة من النعم، لأنه من خلاله يقدم على بوابة الآخرة التي فيها الخير، كل الخير له. هذا الفرق بين شأن نسبة الموت ونسبة المرض. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تأمل من القائل؟ إبراهيم خليل الرحمن، يطمع أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين. فهذا نظر كعادة الموفقين دائما، نظر إلى المقايسة بين نعمة الله سبحانه وتعالى وجناية العبد، والذي يوفق إلى هذا الفهم يرى نفسه جانيا ولو كان خليل الرحمن ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهو يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة، مع أنه بالمكان العالي بحيث قد عصمه الله عز وجل من الذنب، ومع هذا يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأنت لو تتأمل سياق الكلام تستشعر الروح التي يقول بها إبراهيم هذا الكلام، إنها روح الخائف الوجل المشفق على نفسه أن يدخل النار، كما تقدم قبل عدة صور واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لا بل هو يخاف أن يعبد الأصنام مع صلته بربه سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون العبد، أما أن يكون آمنا قل الحمد لله احنا أحسن من غيرنا، احنا فين؟ احنا الحمد لله بنصلي وفي المسجد كمان الحمد لله، ويجعل كأنه يمن على الله سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. انظر الشأن. أما إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلا بأدبه وبإشفاقه وبأنه لا يرى لنفسه شيئا فرفعه الله بذلك، وأما هؤلاء فبمجرد الإسلام، بعض الأعراب بمجرد ما دخل جاءوا وقالوا لقد آمنا يا رسول الله، ويعني نحن معك ونحن، كأنهم يمنون عليه بهذا الإسلام. فأنت أحد رجلين يسلك أحد المذهبين، إما مذهب التواضع لله سبحانه وتعالى والإشفاق على النفس والخوف من عذاب الله عز وجل مهما عظم عملك، لأن عملك هذا لا يليق إذا وضع في مقابل نعمة الله سبحانه وتعالى، ولو قايست بين جنايتك وبين نعمة الله سبحانه وتعالى لعلمت أنك لست بشيء، ما أنا بشيء وما مني شيء وما لي شيء، كما كان يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما المسلك الثاني فمسلك من يلاحظ أدواته وملكاته وأعماله فيقول الحمد لله، اليوم الحمد لله 4 صلوات في المسجد لحد الآن، ولسه كمان هتشوف 5، طب وبعدين يعني وماذا يعني ثم ماذا؟ لو صليت 100 صلاة في اليوم في المسجد ما قبل الله عز وجل منك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى وإذا وفقك الله سبحانه وتعالى. فانفض يدك من عمل نفسك، وانفض يدك من الأشياء والأشخاص ونحو ذلك، وكن كما كان أبوك إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هضم شأن نفسه، وهضمه لنفسه رفعة له، ولابد من تواضع لله رفعه الله. وكان في هذا أيضا تعليم لأمته، فإنه يعلمنا كيف يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الذي يلزم منه الإشفاق والخوف، وأن يكون الإنسان على حذر من الآخرة مهما كان عمله. وفيه أيضا تعليم لأن يجتهد الإنسان في أن يتلافى ما عسى أن يبدر منه من معصية. وإذا كان هذا في حق إبراهيم، ما عسى أن يبدر منه من صغيرة هو يراها في حق نفسه صغيرة، وإن كانت من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فكيف لمن ليس بمعصوم، ومن صغيرته صغيرة وكبيرته كبيرة، وهو عرضة لكل الآفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فما ظنك بهؤلاء الذين، أو فما ظنك بخليل الرحمن الموصول بالله النبي الرسول الذي وفى المقامات كلها وقام لله عز وجل بما يحب الله عز وجل أن يقوم، ثم مع هذا يقول في مناجاته لربه ويظهر خوفه وإشفاقه وطمعه أن يغفر الله عز وجل له خطيئته يوم الدين. وتعليق المغفرة بيوم الدين مع أن المغفرة تقع في الدنيا، من غفر له فقد غفر له في الدنيا، لكن تعليق المغفرة بيوم الدين لأن هذا لا يظهر أثره إلا يوم الدين، لأن أثرها لا يظهر إلا يوم الدين، وإلا المغفرة وقعت في الدنيا، ووافى الله سبحانه وتعالى مغفورا له وكان هذا في الدنيا، لكنه ما عرف هذا ولم يتبين أثر المغفرة إلا يوم الدين، فلهذا نسبت إلى يوم الدين. وأيضا للتهويل، تهويل شأن يوم الدين وبيان الجزاء، وأنه إن لم يغفر له فأين يذهب به؟ إلى النار والعياذ بالله. لما ذكر إبراهيم عناية ربه به في مبدأ خلقه إلى بعثته، حمله ذلك على مناجاته، فاستطرد في مناجاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل موصول بالله سبحانه وتعالى يحب أن يحكي نعم ربه سبحانه وتعالى، يحب أن يتحدث عن ربه سبحانه وتعالى، لا يمل من هذا ولا يخرج من باب إلا وهو يستطرد إلى باب آخر. نسي إبراهيم أو كأنه نسي موقف مناجاته أو موقف مجادلته لقومه المشركين، فلما وصل الكلام فإنهم عدو إلا رب العالمين، جعل يستطرد في ذكر ربه سبحانه وتعالى وما يليق له سبحانه وتعالى من كمالات الأسماء والصفات والأفعال، ثم أحدث ذلك عنده حالة شعورية جعلته يترك الجماعة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وينتهز فرصة رقة القلب بالدعاء. وهذا مما ينبغي لكل إنسان، إذا رق قلبك في أي حال فأدعو الله، قرأت أو سجدت ورق قلبك فلماذا تقوم؟ خليك للصبح حتى يعني تشعر ان شحنة الرقة يعني بدأت تلملم حالها وتتوارى، فقم في عمل آخر وارفع رأسك. لكن ما دمت على هذه الحال فبقاؤك على هذه الحال من، ولا تقل انا اقوم حتى يعني اكمل وردي واقرأ، وما يراد الورد الا لاجل هذا، هذا غاية ما يراد، فكن في هذا الذي انت فيه. وهذا السر في ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام بالآية يرددها حتى يصبح، ولم يقل في هذا الوقت آية واحدة. ده أنا قلت لأمتي من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف كتب من المقنطرين، وهذه الآية فقط، لأن هذا المعنى هو معنى المقنطرين في الحقيقة، أن يصل إلى هذه الرقة وهذا الحضور. ولهذا قال إبراهيم هنا: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي. وقال بعدها: ولا تخزني يوم يبعثون. هذه كلها يعني مناجاة واستغلال صحيح للحدث. لما رق قلبه جعل يطمع في هذه المعاني، فسأل ربه أن يؤتيه حكما، يعني أن يؤتيه علما، وأن يؤتيه حكمة، أو أن يعطيه الحكم أو الحكمة التي يميز بها بين القيم الصحيحة وبين القيم الزائفة. وسؤال إبراهيم مثل هذا من علو الهمة ولا شك. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ماذا أبقى إبراهيم؟ ما أبقى شيئا، لقد طلب كل شيء. وهكذا يعني ينبغي أن تكون علو الهمة كما تقدم معنا في وصف عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لكن لو قارنت عباد الرحمن بإبراهيم لوجدت أن ما قالوه يعني قليل ويسير بالنسبة لهمة إبراهيم، حيث يعني طلب الكمالات كلها، وهذا حسن وينبغي المسلم أن يكون في علو همته على هذا النحو. ثم في نفس ما يكون من علو الهمة يكون التواضع، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، لم يقل يعني وألحقني بالصالحين، هذا في تواضع، اجعلني يعني على قوة الجماعة الصالحين، ألحقني بهم كأنه واحد منهم وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، فيه من التواضع وفيه أيضا من الإشفاق ما يظهر. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إما أن المقصود واجعل لي لسان صدق يعني اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا، وهذا معنى واضح، وإنما عبر عن القول باللسان لأن القول يكون باللسان. واجعل لي لسان صدق يعني اجعل الآخرين يذكرونني بالثناء الجميل، لا لأجل يعني رغبته في أن يكون مشهورا ونحو ذلك، وإنما يقصد بهذا اجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني بأن تبقى، وإلا لماذا يذكره بلسان الصدق؟ إلا لبقاء ملته وطريقته ومواقفه ومقتضى هذه المواقف من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض المفسرين يجوز أن يكون المعنى، وهذا أيضا صحيح وهذا من اختلاف التنوع، وكلا القولين صحيح، أن يكون المقصود واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل من ذريتي من هو لسان صدق يدعو الناس إلى ما كنت عليه من التوحيد، والمقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال نصف الحديث أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم، وهذا يتفق مع هذا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين كما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا المعنى أيضا صحيح، ويكون الكلام بتقدير مضاف على هذا القول الثاني، واجعل لي لسان صدق يعني واجعل لي صاحب لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي من ذريتي من هو صاحب لسان صدق. وكل هذا وقع وكل هذا حدث، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة إبراهيم الخليل أبوه صلى الله عليه وعلى نبينا. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، فسأل الله سبحانه وتعالى كما سأل الهمة العالية في الدنيا الهمة العالية في الآخرة كذلك، واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وإنما استغفر لأبيه لأنه وعده بهذا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية كما تقدم في سورة مريم، لكنه قال له ذلك وهو لا يدري أن هذا أمر منهي عنه. ثم إن الله تعالى نهاه وأخبره أن الجنة لا تليق إلا بأهل التوحيد، وأن من لقي الله تعالى مشركا فإنه لا ينفعه صرف ولا عدل ولا شفاعة ولا غير ذلك. فرجع إبراهيم إلى ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر المصنف في هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أن إبراهيم لقي أباه وطلب من ربه سبحانه وتعالى يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم في البخاري أيضا أن إبراهيم لقي أباه يوم القيامة وعلى وجه القترة والغبرة، كلاهما بمعنى يعني على وجه ذل المعصية وسواد أهل النار والعياذ بالله، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، طيب أنا معك اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بزبخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الزبخ ذكر الضباع في المثل، يقولون سبع ولا ضبع، فهب أننا لم نرى الضبع، أنا شخصيا ما رأيته، لكن مفهوم من سبع ولا ضبع أن الضبع يعني ما هوش حاجة يعني، نعم أليس كذلك، يكفيك هذا نعم. فيرى إبراهيم أباه في صورة ضبع، ما رأى حتى في صورة يعني، هو لو رأى في صورة سبع ما ينفع في هذا الوقت، لكنه رأه في صورة ضبع أو ضبع متلطخ، يعني متلطخ بعذرته، متلطخ برجيعه ونحو ذلك، بحيث تنزع الرحمة والشفقة من قلبه، فلا يعني يتأثر بوالده. وهذا من أخص صفات الجنة، أنه ليس فيها تنغيص وليس فيها كدر، وإلا لو لم يستجب الله تعالى له ورأى أباه على حالته يساق إلى النار لكان هذا تنغيص ولا بد، لكنه لما رأى على هذه الحالة نسي شأنه ولم يتأثر به، وبالتالي لم يكن في هذا خزي. وبالتالي في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخزيني يوم يبعثون، يعني لا تلحق بي ذلا ولا هوانا يومئذ. ويستشف من هذا شعور إبراهيم أيضا بخشية الله سبحانه وتعالى وحياؤه من الله، فإن من كان في مثله ويسأل ربه سبحانه وتعالى ألا يخزيه، هذا لابد أن فيه من الأدب وفيه من خوف من التقصير وفيه الحياء من الله والخشية من ربه سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة التي جعلته يخاف على نفسه من الخزي، وهو إمام النبيين بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وخليل رب العالمين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. وذلك لأن الأمر ثمة ليس كما يعهد أهل الدنيا. أهل الدنيا يعني عهدهم أن الإنسان ينتفع بمال، ولك يا عم ده فلان ده غني هيعرف يتصرف، نعم هو يعني هيغلب، يعني لن يغلب. لماذا؟ لأنه غني، أو يقال ده عنده أولاد كثيرون، 3 ما شاء الله في السعودية و5 في الكويت و12 في أمريكا، وفيهم كم طبيب وكم مهندس، يبقى خلاص تقول لا ده هيعرف يتصرف. لكن مهما كان عنده من أموال ومهما كان عنده من بنين فالمسألة تختلف. يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لأن عهد الآخرة ليس كعهد الناس بالدنيا، وإنما ما الذي ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم فقط. إنما يريد الله منك قلبك، إذا جئت الله تعالى بقلب سليم فلا عليك من أي شيء آخر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والسليم السالم، السالم من الشرك، السالم من الشبهات، السالم من الشهوات، السالم من البدع، السالم من النفاق، السالم من كل هذا. كل هذه أدوات للقلب السليم، ومعلوم أن القلب السليم هو القلب الصحيح، لأنه قلب المؤمن بخلاف القلب الميت، قلب الكافر أو القلب المريض، قلب المنافق أو قلب المخلط. وقد بين غير واحد من السلف أنواع القلوب وأقسامها، وأن أفضلها القلب السليم. وللنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا حديث في صحيح مسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا، مو قلب أبيض يعني فهم الناس، يعني أبيض يعني سليم، يعني بفتة صحيح ما بصليش بس قلبي أبيض، صحيح بتعامل بربا بس مش مشكلة أنا قلبي أبيض، صحيح أصافح النساء وأسمع الأغاني بس والله قلبي أبيض، أي أبيض هذا؟ نعم هذا يعني من كثرة السواد ربما بيض، أو أنه من يعني أسماء الأبداد. لم يقصد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما قال قلب أبيض كالصفا، ولم يسكت، قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض كالصفا كالحجر الأملس، بياضه مأخوذ من سلامته، لا يستقر عليه شيء حجر. وكذلك القلب السليم لا تستقر فيه شبهة ولا تستقر فيه شهوة ولا تتعرض له بدعة، ولا بد أنه موصول بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وهو يصور، اختصر كثيرا من حلقات قصة إبراهيم، لأن ما سيأتي هو المقصود، تصوير مصارع الكافرين وبيان حسن مآل المؤمنين، لأن هذا هو موضوع الصورة في الحقيقة الذي، ولهذا الصور تتكرر فيها آيات بنفس اللفظ إشارة إلى نفس المعنى، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، يراد تقرير هذه المعاني في نفوس السامعين. قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. أزلفت خلاص، ما قال ستزلف الجنة، ولابد أن هذا سيكون، ستزلف يعني ستقرب إلى المتقين وستبرز الجحيم للغاوين، هذا في المستقبل، لكن الله تعالى عبر بصيغة الماضي دلالة على تحقق الوقوع، فالشيء إذا كان متحققا وقوعه ساغ أن يعبر عنه بصيغة الماضي كما تقدم اقترب بالناس حسابهم، اقتربت الساعة كما سيأتي، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجل. هو ما أتى بعد، لكنه لابد آت فقد أتى، فكل ما هو آت آت. ولهذا صح أن أقول لك أنت مت، تقول أنا ما مت، أقول لك خلاص أنت في حكم الميت، ماذا يبقى لك؟ بغي لك 100 سنة، اعتبر أنها انتهت. في اليوم الذي ستنتهي فيه 100 سنة ستكون لحظة كهذه اللحظة، أليس كذلك؟ لأنك ما تدري العواقب، ستكون لحظة كهذه اللحظة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. أما الجنة فقد قربت من أهلها على أحسن ما هم راؤون، وعلى أحسن ما هم آملون، وعلى أحسن ما هم راجون من فضل الله سبحانه وتعالى. لقد سعدوا سعادة لا يشقون بعدها أبدا. وأما الجحيم فقد برزت للغاوين، برزت يعني برزت وانكشفت وظهرت وخرج عنق منها يكاد يخطف من يريد من أهل معصية الله سبحانه وتعالى. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. أما المتقون فخلاص إذا قربت لهم الجنة فالباقي معروف، لكن انتبهوا يا من نزلت عليكم هذه الآيات: برزت الجحيم للغاوين وقيل لهم، ده لسه في حساب وفي مناقشات وفي كلام وفي تقرير على أحوالهم وفي تقريع وفي جزاء بعد هذا له صور كثيرة. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا سؤال لا يراد منه الجواب، ولهذا لم يسمع هنا جواب ولا ينتظر جواب، لأن هذا السؤال لمجرد التقريع ومجرد التأنيب. ولهذا لم يقل لهم لماذا لا تتكلمون أو أين جوابكم، الجواب معروف: أينما كنتم تعبدون من دون الله، يعني أين أصنامكم وأين آلهتكم وأين أهواؤكم وأين شيطانكم وأين حكامكم الذين عبدتوهم وأين شهواتكم، أين الكرة وأين الأغاني وأين كل هذه الأشياء أطيعت في معصية الله سبحانه وتعالى، فهي أشبه بالمعبودات الكثيرة. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هاتوا هذه الآلهة الكثيرة لعلها أن تنفعكم. الآن ليس هناك جواب، فالجواب معروف: فكبكبوا فيها هم والغاوون. الجواب ما ترى لا ما تسمع، يعني الجواب عملي وليس كلاما. فكبكبوا فيها هم والغاوون، كبكبوا بمعنى أنهم طرح بعضهم على بعض، والكبكبة كما قال الزمخشري تكرير الكب، كبكب كب كب تكرير الكب، وهو الإلقاء على الوجه، الكب الإلقاء على الوجه. فالكبكبة تكرير لفظي يتبعه تكرير معنوي، لأنه معلوم في البلاغة أن زيادة المبنى لابد يتفرعن زيادة في المعنى، فجعل تكرير اللفظ تكريرا في المعنى، كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة، ما يتعثر عشرة واحدة ولا يكب كبة واحدة، وإنما يكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قرارها والعياذ بالله. وربما قال أهل اللغة فكبكبوا، كما نقل هنا عن مجاهد، كبكبوا يعني فدهوروا، وفي قول بعض أهل اللغة دهوروا دهور سلح، سلح يعني خرجت فضلات أمعائه من شدة الخوف. كبكبوا فيها يعني خرج روثهم ورجيعهم من شدة الخوف، وهذا وارد ولابد، الواحد لما بيخاف من الحرام أحيانا قد يحدث له شيء من هذا. نعم، فبالك لو رأى نفسه في النار ولا حيلة ألا يسلح على نفسه، لأنه لم يكن صالحا فهو الآن سالح، نعم. إن لم يكن صالحا فهو سالح، نعم، احذر أن تكون كذلك. نعم، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا فيها هم يعني قد يحتمل هم يعني الكفار، والغاوون يعني من كانوا على مثل غوايتهم، وقد يحتمل فكبكبوا يعني الآلهة المعبودة كالأصنام والحجارة ونحوها، والغاوون الذين عبدوهم، ومن ثم قال بعد هذا وجنود إبليس أجمعون. هذا في تعميم بعد تخصيص، يعني أهل الكفر وأتباعه وكل جنود إبليس على العموم سيقع لهم مثل هذا الجزاء. وحينئذ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ويبدأ يعني مسلسل الاختلافات والمحاجات الباطلة وإلقاء التهم والتبعة بعضهم على بعض، ثم لما لا يوجد من ذلك نفع يبدأ مسلسل الندم والتمني ويا ليت ويا حسرة ويا ويلتا ونحو ذلك، مما كله لون واحد وطعم واحد لا يجدي نقيرا ولا يغني فتيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تقوم معركة بين أهل النار، بين الضعفاء وبين الأقوياء، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، وهؤلاء يقول نحن صددناكم بل كنتم مجرمين، وهؤلاء يقول بل مكر الليل والنهار، ويبدأ يعني يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، وكلهم مأواهم النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى إذ نسويكم برب العالمين. وتأمل كيف قالوا برب العالمين في النار، يقولون برب العالمين، وإذن كفرهم لم يكن عن إنكار للرب سبحانه وتعالى، فهم يعلمون ويقولون في النار برب العالمين، ورب العالمين لا يغفر له، لأن الاعتراف بالربوبية لا يكفي، وإنما المشكلة في أنهم سووهم برب العالمين في ماذا؟ ليس ولا بد، ليس في الخلق والرزق والتقدير، وإلا فإنه رب العالمين بقول أهل النار، لكن سووهم في الطاعة، سووهم في مقتضى أن الله تعالى هو المألوه، أنه هو المنفرد بالطاعة سبحانه وتعالى، لكنهم جعلوا أمر هؤلاء المجرمون الذين هم رؤوس الفتن ورؤوس الكفر، هؤلاء سبب الضلال. لكن لا تنفع هذه النسبة أيضا، وما أضلنا إلا المجرمون، يعني يا رب خذ المجرمين ودعنا، لا، المجرمون لهم عناية أخف في النار ولهم دركات أخف ولا بد، لكن هؤلاء أيضا لابد أنهم مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يبحثون عن شافع من الملائكة أو من النبيين أو من المؤمنين فلا يجدون. لماذا؟ لأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله تعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى لا يرتضي أعمال المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لو شفعوا، فكيف وهم لا يجدون شفعاء أصلا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لما تفكر أهل النار تفكروا فيها زين، في الشافعين وفي الصديق الحميم، وهذا لخطورة منزلة الصحبة والصداقة وعظيم خطرها. لذلك فأهل النار فكروا في وجود الصديق الذي ينفعهم، وهذا يدل على خطورة الصحبة وعلى خصوصية الصحبة. ولهذا فالحميم كما قال الزمخشري مأخوذ من الاحتمام، والاحتمام هو الاهتمام، وهو الذي يهمه ما أهمك، يعني صديقك، أو من الحامة بمعنى الخاصة، وهو الصديق الخاص، وفيه معنى الحدة والسخونة. حميم يقال ماء حميم يعني ماء حار، فالصديق حميم لأنه أيضا فيه معنى الحدة والسخونة، لأنه يحتد ويحمى لحماية خليله ورعايته والقيام بمهماته. قال وهو الذي قيل فيه إنه أعز من بيض الأنوق، يعني عايز صديق من هذا النوع أعز من بيض الناقة، وهي الناقة لا تبيض على كل حال، فإذا لم تجد بيض الناقة فإنك لا تكاد ترى مثل هذا الصديق. وقال فيه غيره إنه اسم بلا مسمى، بعضهم سئل عن تعريف الصديق فقال هذا اسم بلا مسمى، يعني إشارة أيضا إلى ندرة أن يوجد أحد على هذا الحال. طبعا المقصود الصديق الذي هو الصديق بمعانيه، وليس الصديق بمعنى من يصحبك في الطريق أو من تجتمعان على مصلحة من المصالح أو زمالة أو نحو ذلك، لا، وإنما الصديق الذي بهذا الوصف وهذا الاشتقاق اللغوي المعروف. ما بقي إلا الندم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يندم ولا تساعة مندم. فلو أن لنا كرة، ومع هذا فالله تعالى بعلمه القديم أخبرنا أنهم كاذبون حتى في هذه، لأنه قال ولو ردوا لعادوا لما نهى، لكن أنت وأنت تسمعهم يقولون فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ربما يصعبون عليك، تقول والله ليتهم فعلا كانوا أمن وليتهم يعطون كرة، والله تعالى أعلم منك ومنهم بأنفسهم، فإن الله تعالى علم أنهم يخادعون، والله تعالى لا يخادع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين، يعني إن في ذلك، إن في هذه القصة وما فيها من عبر وفوائد لآية، علامة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة والمستحق لهذه الألوهية، والحال أنه لا يفعل هذا أكثر الناس، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين، والبداية بالنهاية، وهذا من عظيم البلاغة. كذبت قوم نوح المرسلين، القصة خلصت، أليس كذلك؟ لأن المقصود الإشارة بإبراز النهاية، ثم بعد هذا يأخذ في التفصيل، هذا أبلغ. كذبت قوم نوح المرسلين، كأنك تقول كيف؟ خذ الجواب. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، والسياق هنا يرجع مرة أخرى كما رجع من موسى إلى إبراهيم، يرجع من إبراهيم إلى نوح، فإن نوح أيضا قبله وليس بعده، لما تقدم من أن مراعاة التسلسل التاريخ غير مقصود هنا، إنما المقصود ما تقدم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أخوهم لأنه منهم، ومقتضى النسبة والأخوة أدعى للقبول لو كانوا يعقلون، لأنه إذا كان الذي يأتيك بالنصيحة أخا لك تعرف أصله وفصله، ويعني مهما فتح عليه من إحسان فهو شرف لك. لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، ولهذا دعا إبراهيم ربنا واجعل فيهم رسولا منهم، هذا ينبغي أن يكون أدعى، ومع هذا فالكافر كافر، ما له حيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ قال لهم أخوهم، وهذا تودد باللفظ المحبب أخوك، فإن العرب يعني تقول أخوك أو الزيب، يعني أخوك أو الهلاك، يعني أخوك أخوك، ومع هذا فهذا أخوهم لما جاءهم ودعاهم إلى ما فيه فلاحهم. ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوا، إني لكم رسول أمين، أمين بمعنى غير خوان، فلا أزيد ولا أنقص ولا أتقول على الله سبحانه وتعالى ما ليس لي به علم، فاتقوا الله وأطيعوا. هذه المرة الوحيدة في السورة التي تكرر فيها هذا، وكأن هذا ربما لطول عهد نوح عليه السلام، فقد مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، فكرر هذا لأنه جعل دعوم سرا وجهارا وليلا ونهارا، فتكرر هذا المعنى. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، هذا احتراز مهم جدا، يطمئنهم على الدنيا، تخافوش على دنياكم، اوعى تفكر أنها يعني عمال أدعيك وكلمك وفي النهاية يقول لك طيب يعني يعني في مقابل أنا نفعتك أعطيني شيئا، لا، هذا يركز كل رسول في هذه السورة على هذا المعنى، وما أسألكم عليه من أجر فما لي فيها من أرب. وهذا في الحقيقة ضابط للدعوة الصحيحة، فالدعوة الصحيحة ضابطها أن تتميز بنزاهة الداعية، بأن لا يكون له شبهة انتفاع أو نحو ذلك، وأن يكون همه كله في النفع الأخروي، كما قال هنا إن أجري إلا على رب العالمين، وهذا بخلاف ما عهده الناس، ومنهم هؤلاء الذين نزل فيهم هذا القرآن، أن العادة يعني عادة الكهان ومن ينتسبون إلى الدين أنهم غالبا يأكلون أموال الناس بالباطل، غالبا في غير هذه الملة، وإلا حتى في هذه الملة أيضا وقع من يعني يحدث منه ذلك على كل حال، ولكن هذا الكلام عنوان الدعوة الصحيحة. أما أكل أموال الناس بالباطل كما هي عادة القساوسة مثلا حين كانوا في العصور الوسطى يأخذون صكوك الغفران ونحو ذلك، أو كعادة الكهان الذين كانوا يعني يأخذون الأوقاف ونحو ذلك، سدنة الأصنام ونحو ذلك، أو مع الأسف عادة يعني أهل البدع في زماننا ممن ينتسبون إلى الدين ويتأكلون به، كالجماعة الذين يأخذوا صناديق النزور كل واحد له نسبة، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك عند الشيعة أيضا شيء من هذا، فإن الخمس يؤدى إلى الإمام الذي يجعله في مصالح المسلمين، هم يأخذون الخمس من الناس لكي يعني يتكثروا به ويبنوا به البيوت ويركبوا به السيارات ونحو ذلك، ويكفي أي شريف من الأشراف أن يدعي العلم، وكل واحد يطلع يلم من الجماعة اللي حواليه، جماعة أدوا الخمس لي، ويحصل تنافس بين الحاخامات الشيعة على نعم هم ملالي صحيح مش حاخامات، لكنهم أشبه ما يكونون بحاخامات اليهود في كثير من تصرفاتهم ومسالكهم، قبحهم الله. يخرج كل واحد يقول أنا من أهل البيت أدوا إلي الخمس، ممكن واحد يشوف كده فيقوم يعرض على نفس الناس أنه ممكن يأخذ يعني يحط عنهم شيء من الخمس، فالناس يذهبون إليه لأنه أقل، وهكذا يعني يكون الدين عندهم يعني أكل أموال الناس بالباطل، ويكون هذا واجب على كل من كان متشيعا أن يؤدي الخمس إلى أهل البيت، والناس جهال. الخمس لا يؤدى على هذا النحو على كل حال، لكن لمكان الجهل فإنهم يعني يفعلون، يترتب على هذا مفاسد كثيرة. قال وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. كررها لتكرر دعوة قومه وطول مكسه فيهم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا يدل على أنهم ليسوا على الحق وأنهم أهل كبر، وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين بكلام باطل يعرف فساد ما عنده، لأنه لو كان عنده حجة لعرضه. وما علاقة أن أتباع نوح من الأرذلين يعني من الفقراء بدعوته وحقية دعوته؟ ليس لهذا علاقة في الحقيقة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني نحو منح الجدال بالباطل، لأن هذا ليس من أصل الكلام وليس من حسن المجادلة. ثم إن أتباع الأنبياء ما زالوا على هذا، يعني ما زالوا على عدم علو الأنساب وكثرة الأموال ونحو ذلك، وإن وجد فيهم ذلك لكن ما زالوا، وهذا من عناية الله تعالى به، إذ لا مال يطغيهم ولا يعني وجاهة تلهيهم ونحو ذلك. وإلا فأكثر أصحاب الأموال وأصحاب الوجاهات محبوسون مع أموالهم ووجاهاتهم، ومنهم صناديد الكفر والعياذ بالله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض، ولهذا في حديث رقل لما سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعني من السوق ومن قال له رقل وكذلك أتباع الأنبياء. قال وما علمي بما كانوا يعملون، هذا جواب موفق من نوح صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما علمي وما يلزمني وما علاقتي بها، إنما دعوتهم إلى الله فاستجابوا، وهذا وحينئذ ليس لي عليهم سبيل، وهذا هو المراد منهم. وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. لو تشعرون يعني لو تشعرون بالقيم الحقيقية والميزان الصحيح وطريقة التفكير السليمة لما قلتم هذا. إن حسابهم إلا على ربي، أما شأنهم فإلى الله سبحانه وتعالى. وما أنا بطارد المؤمنين، هذا في اختصار لما تقدم في صور أخرى في هذه القصة، فإنهم أمروه أن يطردهم، أمروا نوحا أن يطرد عنه هؤلاء الأراذل كعادة كل الجبابرة مع كل نبي، كما أمروا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني اطرد هؤلاء عنا لا يجترئون علينا، يعني لكي لا يجترئوا علينا ولئلا يجترئوا علينا اطرد هؤلاء، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هنا قال نوح وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، يعني ليس لي من وظيفة إلا أن أنذر وأن أبين، وقد فعلت هذا مع هؤلاء فاستجابوا فليس لي أن أطردهم. وهذه عادة مضطربة، أن كثير من الجماعة العلية القوم ينظرون الفقراء نظرة يعني أنهم يعني ليسوا على هذا الوجه اللائق، وليس عندهم نفس الوسط الذي يليق بنا ونحو ذلك، فيتأففون ويأنفون، والله أعلم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فميزان الله سبحانه وتعالى يختلف عن موازين الجاهلية، وميزان الشرع كذلك يختلف عن طريقة هؤلاء في التفكير. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. أين بقية الحوار؟ ما فيش حوار، ليس عندهم حوار، لأنه ليس عندهم أدلة، لأنه ليس لهم يعني قدم ثابتة، وليس لهم أرض يقفون عليها. ولهذا نفس المبتدع ونفس الكافر ونفس المنافق دائما قصير جدا، يتكلم بكلامه في الأصل ضعيف، ومع هذا لا يستمر عليه، فلا يعني تراه إلا يسارع فيلجأ إلى موطن الضعفاء. لما يعني واجههم بحجته الواضحة وعجزوا عن جداله لم يبق إلا منطق القوة المعهود. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ما في كلام ولا في جدال، انتهت المقابلة والمجادلة، إما أن تنتهي يعني عن دعوتنا إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى العمل بمقتضى ذلك، وإلا لتكونن من المرجومين. والمرجومين يعني عقوبة شديدة فيها قسوة وفيها تبجح، وهو أخوهم الذي يريد لهم الخير وينصحهم، ومع هذا لتكونن من المرجومين يعني لنرجمنك. قال رب إن قومي كذبون، رب إن قومي كذبون، لأنه ما بقي شيء في الحقيقة يقول لهم. وحين تصل رد الموعظة إلى هذا النحو فقد انقطع الرجاء من أمثال هؤلاء، فما بقي إلا أن يلجأ إلى الله وأن ينزل به حاجته كعادة الموصولين بالله. قال رب إن قومي كذبون، والله يعلم أنهم كذبوا، لكن هو يستغيث بالله وينزل حاجته به ويتلذذ بإنزال الحاجة بالله والشكاية إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني أهلك الباغي منا، أو أصل الفتاح يعني الحكومة، والفتاح يعني الحاكم لأنه يفتح المستغلق. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، يعني فاحكم بيني وبينهم بالحق ونجني ومن معي من المؤمنين. دعا لقومه الذين آمنوا معه أن يثبتوا وأن ينجيهم الله تعالى من عقوبة ومن نكال الكافرين، فأنجيناه. واضح أن السياق في اختصارات كثيرة، لأن المقصود هو بيان مصارع المشركين الذين خالفوا عقيدة التوحيد. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون يعني المملوء، فأنجيناه هكذا سريعا بلا مقدمات، ومن معه أيضا في الفلك المشحون يعني المملوء بالأمتعة والأزواج كما تقدم في التفصيلات، ونحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلى آخر. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، يعني عاقبهم الله تعالى وأغرقهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وطهر الله عز وجل الأرض منهم، ولم يبق إلا نوح والذين آمنوا معه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ختام بعد كل قصة نبي من هذه الأنبياء ليؤكد على المعنى الأهم والأعظم الذي جردت له السورة، وهو أن يعتبروا بقصص هؤلاء النبيين جميعا أن العاقبة للمتقين وأنه لا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين. بعض السائقين يكتب على باب السيارة الذي خلقني فهو يهدين، إلى من هذه الآيات؟ على كل حال هذا أحسن من غيره، وإن كان هذا الباب كله يعني لا يليق، لأن القرآن نزل للتعبد به تلاوة وتدبرا وعملا، ولم ينزل القرآن لأن يعلق على الجدران ونحو ذلك. ومع هذا فمثل هذا أيسر مما لو استخدمت الآيات في غير مظنتها، هذا أقبح وأقبح، استخدام الآيات في غير مظنتها. بعض ولو قال الذي خلقني فهو يهدين، واضح قصده، يعني هو ينتسب إلى ربه ويقول الهداية بيد الله، وهذا معنى صحيح. ومع هذا فنحن لا ننصحه بهذا حتى لا يكون يعني القرآن، خاصة أنه يكتب على باب سيارة، وباب السيارة قد يعني تقع عليه يعني وساخات ونجاسات ونحو ذلك من الأمور. لكن أقبح من هذا من يستخدمون بعض آيات القرآن استخدام غير صحيح، فيكون الآية نزلت في وادي وصاحبنا يستخدمها في وادي. وما أكثر هؤلاء الذي يكتب مثلا عندنا هنا في طنطا محل تصوير كاتب وصوركم فأحسن صوركم، وما علاقة التصوير في الآية؟ صوركم يعني خلقكم، وانت صاحبنا يعني انت رجل تحارب الله سبحانه وتعالى وتضاهي بخلقه وتقول وصوركم بالخط العريض، نعم هذا لا شك انه اضل من حمار اهله ان كان لاهله حمار، نعم ونحو ذلك. هذه رأيتها بعين، وبلغني مما لم اره ان رجلا ترزيا كتب نحن نقص، هو تصور نقصه، نعم على هذا. والجاهل يعني لا حمرة للخجل عنده على كل حال، وإلا نقص يعني من القصص، ونقص أحسن القصص، هي واضحة جدا. على كل حال هذه حكيت لي ومثل هذا كثير، عش رجبا ترى عجبا. ما هو فضل شهر الله المحرم؟ فضله معروف، والأشهر الحرم عموما لها مزية على غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم وأفطر. والأشهر الحرم لها خصائص كثيرة، منها استحباب العبادة عموما في كل الأشهر الحرم، ويتميز المحرم خصوصا من بين الأشهر الحرم ببعض النصوص الواردة فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الشهور يصام بعد الفريضة، ما من شهر بعد الفريضة أفضل أن يصام من شهر الله المحرم. هل المقصود أشهر الحرم عموما ولا هذا الخاص؟ قيل هذا وقيل هذا، والظاهر أن هذا أيضا يخص بشهر المحرم. وفيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى صلى الله عليه وسلم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وصوم عاشوراء هو الاثنين القادم إن شاء الله كفر ذنوب سنة، والسنة أن يصام التاسع، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من فاته التاسع يتأكد في حقه أن يصوم العاشر منفردا، لكن لو جمع بينهم لكان أولى وأحسن. وقد كان صوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ بصوم رمضان، ونسخ الوجوب في عاشوراء إلى الاستحباب، وصار الواجب هو رمضان. يقول قرأت أن لشيخ الإسلام 100 شيخا، 100 شيخ يعني، فهل طالب العلم يقتصر في العلم على شيخ واحد أو أكثر؟ لا، هو الكلام غلط، شيخ الإسلام ما له 100 شيخ بس، يعني له مئات الأشياخ وليس 100. نعم 100 هذا قليل يعني. أما طالب العلم في زماننا فهو يعمل بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا ينبغي أن يكون له شيخ واحد، بل إذا استطاع أن يكسر من المشايخ فهذا أحسن. لكن بعض الإخوة لا يحسن فهم هذا، لهذا ضابط مهم وهو أن يكسر من الشيوخ الذين هم شيوخ في الحقيقة وليسوا أصحاب بدع، والذين هم يعني يتعلم من علمهم وسمتهم وأدبهم على الأقل في ظنه، هو يظن أن هذا الرجل يتعلم منه ويستفاد منه، وألا ينتقل من شيخ إلى شيخ إلا بإذن، وهذا من الأدب، وأن ألا يستعجل فيأخذ عند شيخ شيئا ثم ربما خرج وسافر وذهب وجاء قبل أن ينتهي من مشايخ بلده، إذا كان في بلده من يأخذ عنه فهو يبدأ بهم أولا ثم ينتقل منهم إلى غيره. مخالفة هذه الأداب يوقع في محاذير كثيرة ليس المجال لتفصيلها، فمثل هذا ينبغي أن يرعى. يحفظ من سورة النساء، وهذا الدرس يعين على كثير من الحفظ. يعني يقول أستكمل من القرآن، يعني أنا ماشي من سورة النساء، ولا أحفظ معكم من أول الشعراء أم أجمع بينهما؟ الجواب أنت قلته، تجمع بينهم، أنت تحفظ كل يوم ربع مثلا أو صفحة، كنت ضعيف الهمة هذا شيء مستقل، وأما الربع بتاع كل أسبوع لا تنقطع له، يعني اجعله يوم الجمعة يوم الراحة إن كنت تستريح من الحفظ يوما. بدأت تكثر الشيعة فكيف نواجه؟ نعم نواجه هذا ليس بالكلام والعواطف كما يفعل كثير من الإخوة، كثير من الإخوة يعني يتكلم ولو قلنا له قرأت كتاب عن الشيعة يقول والله لسه ما إن شاء الله ربنا سهل، فإن شاء الله ربنا سهل يعني استعن بالله وابدأ اقرأ، اقرأ وتعلم، اعرف أصول الشيعة وطريقتهم ومنهجهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كذبهم على أئمتهم وغير ذلك من المعاني، لكن لو عرفتها لغضبت لله سبحانه وتعالى، ولو قدر أن التقيت بشيعي بدلا ما هو اللي اشتغل عليك ويقعد يبدأ هو الكلام معك ويقول لك أهل البيت وأهل البيت مظلومين، تقول له أه والله، وتقعد تعيط معاه على أهل البيت، حينئذ تقول له لا، أهل البيت ظلموا من الشيعة وليس من السنة، وإلا السنة هم أحرص الناس على حقوق أهل البيت، وما آذى أهل البيت بمثل الشيعة، هذا عرفه من درس وقرأ وعرف. أساء الأدب جدا مع آل البيت، الشيعة لهم نصوص في كتبهم المشهورة يسبون فيها عامة آل البيت، لعلك لا تدري هذا. نعم لكن اقرأ تعرف. رجل يعمل في بنك وليس له مصدر رزق آخر، ولديه زوجة وأولاد، هل يظل يعمل بالبنك الربوي إلى أن يجد مصدر رزق آخر؟ وما حكم مرتب البنك؟ هذا الجواب معروف على كل حال، هذا يحارب الله، فنحن نسأله هل تظل تحارب الله؟ فقط هذا هو الذي يقال. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول. فالذي يعمل في الربا ما هو شرط يعمل في الربا، لأن بعض الناس يقول والله أنا بقبض الموظفين ودي جايزة، أو أنا صراف والله لو كنت بتعمل شاي للموظفين بتوع البنك فأنت تحارب الله، أيضا، لأن المؤسسة قامت على حرب الله، كل واحد شارك، حتى لو أجرت لهم بيتك ليقيموا فيه البنك، أو رحت صلحت التليفونات وانت عامل تليفون للبنك، هذا لا يجوز. أي شيء فيه تعاون على هذه المؤسسة التي تحارب الله فأنت من ضمن هذه المؤسسة، سواء كنت تتعامل بالربا مباشرة أو راضي بالتعامل بالربا، وهذا أمر واضح. ولهذا لا ينبغي أن يتردد موظف البنك الربوي أن يترك العمل في هذا البنك من الآن، ما يروح حتى بكرة عشان يعني يمهد، ما يمهد، يبعث الاستقالة إلى هناك ولا يذهب هو بنفسه إلى هذا المكان غضبا لله سبحانه وتعالى. وحينئذ ماذا يفعل؟ هذا الجواب ليس عندنا، إن كنا نحن الذي نرزق ساغ لنا أن نقول ماذا يفعل، وإن كان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى فإنه لن يضيعه. الله أمرك بهذا، تقول هاجر لإبراهيم وقد تركها وحدها هي ورضيعها في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، أي الحالين أشد وأقسى؟ طبعا حال المرأة والولد. لكن لما قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، رجعت ونامت في غاية الراحة، قالت إذن لا يضيعنا. فأنت تقول لنفسك هذا، الله أمرك بترك البنك، اللهم نعم، إذن لن يضيعك ويرزقك إن شاء الله تعالى. ولا أحصي عدد إخواننا الذين تركوا الحرام ففتح لهم من الحلال أضعاف أضعاف أضعافه، حتى أنه لو كشف لهم الغيب ورأوا رزق هذا ورزق هذا لقالوا لا نأخذ هذا الحرام، إن الثاني أوسع وأهنأ وأكثر راحة للضمير ومع ما فيه من رغد الدنيا والآخرة إن شاء الله. ولو اضطر أو اختبر أو امتحن بشيء من الضغط فلا بد من هذا. من الذي يعني لم تمر به أيام عصيبة وضغوط؟ كل أنبياء الله ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام في غاية الشدة والضيق، فهذا عنوان أهل الحق. أما العيد على طول تكون أمور ماشية على نسق واحد فهذا يشك في إيمانه. هل المزي يبطل الصوم؟ لا يبطل الصوم، لكن لا ينبغي أن يحوم حول الحمى حتى لا يقع فيه. رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة ما حكمه؟ هذا من البدع إن داوم عليه، لو فعلوا مرة لأي عارض لا بأس، مشروع لأن الأصل مشروعية. لكن لو كان بعد كل فريضة يقول الأذكار وبعد كده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كما يفعل الجماعة الذين يجتمعون على هذا، فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا نقول له هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ الجواب لا، مع أنه بلغنا أنه كان بعد الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يسبح 33 ويحمد، كل هذا منصوص لأنه فعله فنقل إلينا. لكن لم يقل الرواة الذين نقلوا هدي النبي في الصلاة أنه بعدما يقول لا إله إلا الله يرفع يديه ويدعو. ثم إن هذا من حيث المعنى والنظر أيضا غريب، فإنك ماذا كنت تفعل في الصلاة؟ كنت تدعو، الصلاة هي دعاء، فكنت تدعو في الصلاة، فأي الحالين والمقامين أولى بالدعاء؟ إن كان باقي عندك أدعية كنت تدعى في الصلاة، كما قال شيخ الإسلام أن تكون بين يدي الملك فتسأله أولى، ولا أن تؤجل السؤال بعد أن تخرج من عند الملك؟ هذا حسيا واحد له مصلحة عند الملك يقوله هو واقف قدامه، ولا بعد ما يطلع بره ويمشي يسأله؟ الجواب هو بين يدي، فأنت في الصلاة بين يدي الملك سبحانه وتعالى. سبق الإمام بقراءة الفاتحة أو سبقه في الصلاة الجهرية هل هذا من المسابقة؟ المسابقة يعني مسابقة في الأركان المعروفة من القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، أما هذه الحالة فلا تدخل في هذا الباب، وهذا يلجأ إليها يعني من قيل له بوجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. المسألة واسعة وفيها خلاف وفيها سعة على كل حال. إذا اكتفيت بقراءة الإمام فأنت تقول خلفه أمين، هذا يكفي إن شاء الله. وإن يعني أخذت بقول الجمهور الذين يقولون بوجوب القراءة تقرأ في سكتات الإمام أو نحو ذلك. وأما أن الإمام يترك لك مجالا فهذا لا يجوز، ولم يقل به أحد، لأنه كان بعد الفاتحة يسكت سكتة للنفس ولا يسكت سكتة لكي ينتظر الناس حتى يقرأ الفاتحة. حكم الإسبال، الإسبال حرام وهل يخص القميص أم البنطال أيضا وهل يقصد به الخيلاء فقط؟ الإسبال كله محرم، ف في القميص وفي البنطال وحتى في العمامة، كل شيء في إسبال، يعني أن يطول إلى ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. لغير الخيلاء يحرم، والخيلاء يزداد الحرمة، ولهذا وعيد ولهذا وعيد. وماذا أفعل إذا كنت أستحي من منظر البنطال القصير؟ إذا كنت تستحي من منظر البنطال القصير فلا تستحي، هذا هو الجواب. ولماذا تستحي؟ تستحي من دينك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن تجعل البنطال قصير جدا، خليه على الكعب بالضبط، مش يكون يعني قصير بال. وماذا لو ضحك الناس منك وسخروا؟ فقد سخروا من نبينا صلى الله عليه وسلم قبلك، ومن نوح، ومن غيره من وما ثمن دخول الجنة إلا الصبر على مثل هذا. الناس تلوثت فطرهم، فليس أمامك إلا أحد شيئين، إما أن تثبت على الحق وإما أن تتلوث كما تلوث، ماذا تفعل؟ إذا لا تستحي أحسن. وهذا سبب الروح الانهزامية والنظرة الدونية، وهذا إنساغ من رجل غير ملتزم وغير مستقيم وغير واضح الهدف. فلا يسوغ من إنسان ملتزم يحضر الدروس ويستمع الموعظة ويحب الله ورسوله، إذن لا ينهزم، دي هزيمة ينبغي أنت لا تسخر منه. فإذا قال لك أنا أسخر من بنطلونك القصير هذا، قل والله وأنا أسخر من بنطلونك الطويل، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. قل لك بس كل الناس عاملين كده، تقول له وكل الناس ما هو مش المقياس، بالعكس ده أكثر الناس على غير الحق وأقل الناس وقليل من عبادي الشكور. وهكذا كلما قال لك شيئا قلت له حتى ينقطعه، ماذا يقول لك بعد هذه؟ من تاني مرحلة مش يعرف الكلام. ما حكم ما يعرف بالخطوبة عند العوام؟ هل يجوز حضورها أم علي إثم بحضورها؟ لعلك تقصد يعني اجتماع الناس لأجل إعلان الخطوبة. هذا الكلام إن كان يعني فيه المنكرات المعروفة، إنه يلبس المرأة الذهب ونحو ذلك ويمسك يدها ويجلس معها وتتزين له، هذا كله حرام، لأن المخطوبة أجنبية، المخطوبة ما زالت أجنبية، وإنما لا يجوز له أن يراها فضلا عن أن يلمسها، هو يراها ساعة الخطوبة حتى يتفق. فإذا اتفق يمتنع من رؤيتها، ويمتنع من كلامها حتى في التليفون، ويمتنع من التفكير فيها، لأنه لو فكر فيها يتفق فيها بشهوة، وهذا على وجه الحرام لأنه غير مرتبط بها شرعا. ولهذا هي السنة أن يعجل بالعقد حتى يتجنب هذه المحرمات. أما يقول ابن الله دي خطيبتي ودام خطيبتي يعني فافعل ما بدا لك، هذا الكلام يحرم. وحينئذ إذا وقعت هذه المنكرات فلا يجوز لك أن تحضرها، وإنما يجب أن تنصح هؤلاء يا جماعة هذا حرام، هذا لا يجوز. ومن أحسن ما يحل مثل هذه المشكلات، بعض الناس يقول لك طب وإحنا دلوقتي هنجوزوا على إيه؟ ما أنت شايف الظروف. طيب والله انتظروا، يبقى خلينا بعيد. يقول لك لا بس ما ينفعش برضه عشان يعني يتعودوا على بعض. ففي مخرج شرعي من هذا، أن يقال له خلاص أجل العقد بتاع المأذون، وما دمت مصمم أنه يأتي بيتك ويجلس مع عرضك على هذا النحو فزوجه زواجا شرعي، قل له زوجتك ابنتي فلان، ويقول لك قبلت هذا الزواج، وخلاص بقى ساعتها يروح ويجي ما هو صار زوجها. ما رأيك في هذا الحال؟ يمشي هذا الحال. وإلا بعض الناس يقول لك لا أنا أفعل هذا لا أفعل، وفي نفس الوقت يتركه داخل طالع في البيت، هذا لا شك ديوس، لأنه هو داخل طالع ماذا يفعل؟ داخل طالع عشان يعني سواد عينين حماته، ولا عشان يعني وسامة حماه، أما أنه داخل طالع لأجل هذه الخطيبة وهذه المرأة. إذن يكون في الحلال، حتى يكون في الحلال زوجتك، أنت مصر مش عايز تتأخر، زوجتك ابنتي فلانة قبلت هذا الزواج، الآن صارت زوجتك، يفعل معها ما يشاء حتى لو اختلى بها وسافر بها. ولما يجي بقى الميعاد المتفق عليه يبقى نكتب عند المأذون. لكن لو جينا نفسخ الخطوبة بعد كده ما عدتش خطوب، يطلقها قبل أن، لأنه في زواج شرعي حصل حتى لو ما فيش أوراق. نعم. لكن هذا من محاذيره أن الناس قد لا يأمن بعضهم بعض، فإذا يعني اكتملت الثقة وعرف الأصل والخلق ونحو ذلك ووضعت الضوابط، كان هذا الحل يعني جائزا وحسنا. هل يجوز أن أضع مبلغ 1000 جنيه لمدة أسبوع واحد في بنك غير بنك فيصل، ذلك لكي أحصل على دفتر شيكات، حيث أن بنك فيصل يطلب إيداع مبلغ كبير لاستخراج دفتر شيكات؟ طب وليه الحيلة دي وانت بعد ما تطلع لمدة أسبوع واحد وترجع تاخد الفلوس، هو أنت تاخد دفتر شيكات اللي بتاع البنك الثاني ينفع مع بنك فيصل؟ أعتقد ما ينفعش، وإذا كان ما ينفعش فأنت ما فعلت شيئا. نعم. جاءني عمل بالكويت في تخصص كذا في مدينة ملاهي، ما حكم الشرع في هذا العمل؟ كثير من الإخوة يسأل وأنا أعلم أنه يعرف الجواب، وحتى يعني توفر على نفسك وعلى غيرك، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 70-80% من مشاكلك ومسائلك وفتواك تحلها بهذه الآية. أي شيء في تعاون على الإثم والعدوان فهو يحرم. فأنت في أي تخصص كنت رايح تشتغل في مدينة ملاهي، هي اسمها إيه؟ ولا هنغير اسمها؟ هم ما غيروا، هم بيقولوا اسمها مدينة ملاهي، يعني ماذا يفعل الناس فيها؟ يلهون ويلعبون، وربما يفسقون ويفجرون ويختلطون. في الكويت طبعا في بلاوي، يختلط الرجال بالنساء ونحو ذلك. فأنت ماذا تفعل؟ أنت يعني تسأل عن كل هذه المعاصي التي تكون، فمستقلنا مستكثر. كان معك حاجة تشيل فيها المعاصي أعانك الله. هل يجوز الاستماع إلى الأغاني والأناشيد الإسلامية التي ليس بها دف؟ وما حكم اتخاذ الدف في الأفراح ولو خاص بالنساء؟ يجوز الاستماع للأناشيد الخالية من الدف أحيانا وليس دائما، لا تكون عادة، أحيانا عند شعوب الفتور ونحو ذلك، أو في مواسم الأعياد والأفراح، وعادة ما يكون هذا إما للصغار أو للإنسان الكبير إذا يعني كان هناك نشيد معين يثير فيه شجونا حسنة شرعية، كالمعاني التي تحث على الجهاد والصبر على الدين ونحو ذلك، وبشرط أن يكون كثيرا. لكن المشكلة بعض الإخوة إذا فعل هذا أدمنه، رايح جاي عمال ما روش إلا حتى أنه ما عنده وقت يقرأ قرآن، إن وجد نفسه على هذا يحرم ولا يجوز. لكن إن عرف أنه منضبط ويفعل هذا قليلا حتى يكون له حتى معنى القليل، وإلا الاعتياد يخلي هذا من معنى. وأما الدف ونحو ذلك فهذا قاصر على الأفراح والأعياد، وينبغي أن يكون للنساء والصغار ونحو ذلك. أما تجد رجل طويل وعريض ويسمع هذا فضلا عن أن يعني يتعاطاه، لك أنا بشتغل في فرقة إسلامية، تشتغل يا حضرتك؟ أنا بطبل في الفرقة الإسلامية، مش هذا يجوز إن شاء الله يا أخي؟ لا إن شاء الله يا أخي لا يجوز، لا. إن شاء الله لا يجوز إنك تكون يعني مطرب تقول للفرقة إسلامية. ما بقي من الذي يجوز من هذا الذي يأتي اتفاقا، كما كان حداء العرب يأتي اتفاق، وكما كان ابن رواحة وغيره في الأسفار يفعلون هذا اتفاقا، حتى الكلام يخرج اتفاقا، من غير ما كان واحد بيقعد من ما كانش عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك أو حسان بن ثابت بيقعد يومين ثلاثة قافل على نفسه عشان يطلع لحن جديد، أبدا. ده هي كانت بتيجي كده يعني اتفاقا، كلمة طلعت ويعني تغنى بها على طريقة عروض الشعر المعتاد بالتلقائية والسليقة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ويرسل يقول معهم يقول اهتدينا في طريقة الحداء المعروف، إنه بقى يروح يلحنها على طريقة أهل الفسق والفجور فلا كرامة. هل إذا وقعت نجاسة على الملابس يتم غسل موضع النجاسة أم ينتظر حتى تجف ثم تفرك؟ ولا عندما تجف؟ نعم، لا يتم غسلها، يجب غسلها إذا وقعت نجاسة، يجب غسلها. أدركت الركعة الرابعة من صلاة العصر، فهل عندما أقوم في الركعة الثانية قبل التشهد الأوسط أقرأ الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟ خلاف بين أهل العلم، أقرأ الفاتحة وسورة في الثانية لابد تقرأ الفاتحة وسورة. نعم. طب والثالثة تعتبر الثانية ليك؟ هو هذا الذي فيه خلاف، الأمر واسع على كل حال. فرق بين صلاة الجماعة في المسجد وفي المنزل وثوابه عند صلاتها في المنزل. الفرق أن صلاة المنزل للنساء وأما المسجد للرجال. نعم. فلا يصلي الرجل في المنزل مع النساء، نعم، إلا إذا اضطر إلى هذا، كما لو كان نائما واستيقظ بعد فوات الجماعة، أو كان مريضا، أو كان هناك يعني برد شديد أو وحل ومطر والأعذار المعروف. لكن غير العذر ينبغي أن يصلي الرجل مع الرجال في المسجد والمرأة مع النساء في البيت. وإلا لو صلى كل إنسان مع نسائه في البيت تشتكي المساجد التي هي أصلا تشتكي من غير حاجة. نعم. وهل الدعاء للميت عند دفنه سرا أم جهرا؟ سرا وليس جهرا، ولا يشرع الجهر لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ف فإذا انفعل واحد من الحاضرين قال اللهم اغفر له، وقال الناس آمين، وبدأ صاحبنا مشيت معه، والناس هذا كله خلاف السنة ولا ينفعه مجرد عواطف. نعم. وهذا لا ينفع الميت، ينفع الميت من كل واحد يعني يركز يخلص، ما هو المسألة يعني بيبقى مظاهرة وآمين آمين آمين، وربما بعض الناس ما يسمع وقف بعيد بس هو ضبط نفسه على التأمين. ماذا ينتفع صاحبنا نعم ماذا ينتفع صاحبنا الميت الذي هو أحوج ما يكون، وهذا اليوم يومه في الحقيقة، وكل الهمم ينبغي أن تتوجه إليه أو إليك في الحقيقة، لأنك أنت هذا الميت. نعم. ماذا ينفعك الناس؟ أو واحد يوم يعطي الناس موعظة، اتقوا الله وما تسمعوش أغاني وما تنشغلوش بالدنيا. إحنا في الناس اللي معاهم فرصة ومستعتب، ولا في صاحبنا لآخر فرصة لي، يبقى ينبغي أن ننشغل بالميت ونخلص له في الدعاء، ونستحضر أننا لو فعلنا هذا فربما يعني قيض الله عز وجل لنا من يتقي الله فينا ويخلص عند نزول هذه الحفرة. دفن منذ أيام ميت في مدفن، ونريد أن ندفن آخر في هذا المدفن، لكن يقولون لا يجوز إلا بعد مرور 40 يوما. هذا كلام من تحكمات العوام التي ليس لها أصل. صحيح أنه إذا دفن في مدفن آخر هذا أكرم للميت الذي ما زال داخلا، لكن إذا لم يوجد فالأمر واسع، هب أنه لا يوجد إلا مدفن واحد عند هذه الأسرة، وبالأمس دفن واحد، هل يجوز فتحه اليوم؟ إن دعت الحاجة والضرورة على هذا النحو فلا بأس، والمتضرر الوحيد من هذا هو الدفان نفسه في الحقيقة، لأن الدفان سيجد القبر يعني صعبا، لكن الدفان متعود على هذا ويعني يسهل عليه مثل هذا على كله. فالقول أنه لابد من 40 يوما هذا ليس له أصل فيما أعلم. رجل معه مال ويخشى على خسرانه، هل لو وضعه في البنك الإسلامي يضمن له عدم فقد المال مع أي ظرف؟ هو يخاف أن يحدث مع يعني مثل ما حدث مع شركات توظيف الأموال. طب ولماذا يخاف من هذا فقط؟ ما يخاف أن المال يسرق على أي وجه، ويخاف أن هو كمان يعني توسيع باب الخوف على هذا النحو يدل على عدم الثقة في الله وعدم التوكل على الله وعدم اليقين في الأرزاق، فليس له هذا. إن كان يعني لابد وضعا يضعه في بنك إسلامي، ولا يرد مثل هذه الحجج الواهية أنه مين عارف. طب ومين عارف يمكن يحصل كده مع البنك الأهلي نفسه؟ ألا يمكن هذا؟ تقول لا يمكن، والسنة يمكن، مع أن القدرة صالحة لكل هذا، أليس كذلك؟ ما دام هذا ممكن وهذا ممكن فتوكل على الله أحسن من هذا كله. بدأ في الصيام 3 أيام كفارة اليمين ثم جاء مال، هل يقطع الصيام أم يطعم؟ إذا بدأ في الصيام خلاص يكمل الصيام ولا تبطلوا أعمالك، وإن شاء اختيارا أن يتوقف ويطعم فهذا حسن وربما كان أحسن. اكتفي بهذا القدر لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.